في هذا اللقاء القرآني وجاءت أيضا إذاعة القرآن الكريم، وفي أثناء التلاوة حضر فضيلة القارئ الشيخ سليمان العزازي، وحضر أيضا مولانا الشيخ شحاتة هذا القارئ والمعلم للقرآن الكريم، وحضر مبتهل الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، والذي هو فخر لمركز فاقود ولمحافظة الشرقية فضيلة المبتهل الشيخ محمود عوض الله، وحضر أيضا نيابة عن مدرسة الطاروط في فن تجويد القرآن الكريم. أحيط علم سيادتكم أن فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروط ستشاهدونه على القناة الأولى والقناة الفضائية في قرآن الفجر إن شاء رب العالمين من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. ودائما نشاهد مولانا الشيخ محمد أبو مراعي وهو مرافقا للسادة القراء والمبتهلين في حضرة هذا المسجد الزينبي، فأسأل الله العلي القدير دائما له التوفيق. أخي المستمع الكريم، هذا اللقاء القرآني أشكر نيابة عن عمدة قرية القراقرة الذي جاء لكي يقدم واجب العزاء في هذا اللقاء الطيب المبارك. أخي المستمع الكريم، ولأن السادة كوكبة كبيرة وأمامي أيضا صاحب الوجه المضيء سيادة المستشار عبد الهادي محمود في المقصد القاهرة، والذي هو صاحب أدب ودائما مشارك في مثل هذه اللقاءات يسجلها عندك عم الشيخ مصطفى عبد الوهاب، لأن سيادة المستشار دائما لنا قدر في قلبه، فأسأل الله العلي القدير أن يرفع دائما بالقرآن الكريم أهل القرآن والعلم يا رب العالمين. ولكن أخي المستمع الكريم، هيا بنا نتنسم عفر مدرسة الطاروط في فن تجويد القرآن الكريم، لأنه بيت قرآني وشجرة قرآنية. الظل الأول يستظل تحت فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروط، والظل الثاني مع فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروط، والظل الثالث مع فضيلة القارئ الشيخ عبد الله الطاروط. فأسأل الله سبحانه وتعالى للعائلة القرآنية دائما التوفيق، تلاوة قرآنية طيبة مباركة. وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروط القارئ والمقيم بطاروط، فليتفضل. قل إن Come on. قول

عليك قول Thank you.